تعاظم. نعم. ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأننا لا ندري بما يختم الله له، واستدل بعضهم بالآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله بالقيد، وماتوا وهم كفار بالقيد، يعني من مات على كفره. والحافظ بن كثير رحمه الله في تاريخه كثير اللعن للظالمين ولرؤوس البدع، وهذا موجود في تاريخه بكثرة. نعم. يقول في هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي لعنه الله، وفي هذه السنة وهكذا. ها؟ شو؟ ألا لعنة الله على الظالمين. المعين المسلم الخلاف فيه أقوى، يعني لعن الجملة لا إشكال، لعن الظالمين بعامة ما في إشكال من المسلمين، ولعن لعن الله السارق، ولعن شارب الخمر، ولعن المتبرجات، وجاء اللعن في نصوص كثيرة جدا، لكن لا على سبيل التعيين. نعم. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الطائفة الأخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. اللهم صل وسلم، اللهم صل على المشي. شو شركة حق أعلانات، يقول أنت مثلا هتشترك ب 15,000 ماشي، بعد 45 يوم بتاخد نسبة مثلا كام؟ 25%، بس ما محدد نسبة. هذا بتقول 25%؟ إيه هو يدي، يعني هو مثلا 15,000 كل 45 يوم بيعطيك 3,000، بس ما محدد نسبة في العقد، فاهمني؟ المهم أن الربح مضمون. الربح مش مضمون، يعني فيه تفاوت. مضمون أن يربح، ما يتطرق لخسارة. اشترك ما خسر، بس لا هو يعمل. إذا مضمون الربح فهو لا يجوز. هو يعمل في الآخر بعد السنة في حسب نسبة فاقد، يعمل نسبة فاقد يخرج من 15 مثلا 5 أو 6 على حسب. طيب. الربح المضمون لا يجوز. هذه في المسألة، هذه ربح مضمون. غيبة وحكم غيبة الكافر تقصد؟ ما في شيء. معطوم يقول لو رحت اشتري من البقالة بمئة ريال واشتريت بعشرين وبقى مثلا 80 ريال، وقال لي تعالى بعد شوي خذهم مع معي فلوس الحين، يقول على نية الصرف، على نية الشراء أنا بشتري منه، ما هو على نية الصرف يعني. إيه؟ على نية أنه تركها وديعة عنده وحتى تجي، ما فيش كلام. على نية الصرف هذا ما يجوز. أجمع كتاب في ضبط أعلام البلاد المتأخرين، أجمع كتاب في ضبط أعلام البلاد المتأخرين. بلاد؟ والله في كتب في البلدان كثيرة، لكم في بلادكم المعجم الشامل للبلاد المصرية المندرسة والحالية 5 مجلدات. لا، فيه في كل بلد له مضبط من هذا النوع.